السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. هذا مجلس للإجابة على الأسئلة المسموعة الواردة من الإخوة والأخوات، وفقهم الله جميعا لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. تفضلي. الشيخ مصطفى، كنت عايز أتكلم مع حضرتك في شيء. تفضلي. هو دلوقتي الشيخ مصطفى لما يبقى أنا مخلصة بيت عيلة، أنا مخلصة بيت العيلة، أنا وزوجي مخلصين بيت العيلة. أنت وزوجك مخلصات بيت العيلة. بالظبط كده. وبعدين؟ حتى حماتي ما كلمهاش نصيب في الوسط فيه، احنا بس طلعنا لها نصيب وديناهولها. طيب بعدين؟ فحالا البيت هذا اللي احنا محتاجين، يعني انا محتاجه ان انا ابيعه عشان اوسع على نفسي البيت اكبر. هل انا دلوقتي حماتي مش راضيه تخليني ابيعه؟ هل ان انا ما بقاش البيت عشان خاطر حماتي ده يرضي ربنا، ولا انا لو بعته هتبقى غضبانه علينا وده يعني تصير غضبانه علينا؟ عفوا، انت اشتريت البيت شراء كامل؟ شراء كامل، حتى حماتي ما كلمهاش ورد. لأنه البيت كان بتاع جدهم، وجدهم كتبوا في اسم الأولاد. فإحنا عشان نراضي حماتي ادينالها وسخة زيها زيهم، من حتى حالة إحنا بنراضيها بسخة زيها شفت. عفوا، كيف ملهاش ورث يعني؟ البيت ده بيت مين في الأصل؟ البيت بيت أبو حماية. أبو يعني جد الأولاد. يعني جد أبوهم. يعني جدي زوج. بيت جدي زوج. أو زوجك حي ولا مات؟ زوجي حي. مطلقت؟ زوجك مطلق ولا معاكي؟ لا، انا زوجي معايا. لا، جبت زوجي الذكر بتاعه وابنه اتوفى، اللي هو ابو زوجي اتوفى، وحماه وجدنا. ايوه. وبعدين؟ انت اشتريته من الجد؟ ايوه. هي لا، هو الجد قبل ما يتوفى كتب اسم الاولاد بتاع ابنه. ايوه، كتب باسم الاحفاد. ايوه بالضبط. ربنا مخلصه، خلاص ما كان لهاش بتاع، ما كان لهاش لسه. ليه ما لهاش لسه؟ ليه؟ لان البيت كان بتاع ابوه مش ابوها. زوجها اللي مات في حياه ابوه. ايوه، كان بتاع البيت اللي بالظبط. فهو بغض النظر احنا عموما ادينا لها ورثها وادينا لها حاجتها كلها كامله. انت في الاول دلستي في السؤال وقلت انك اشتريت البيت وخلصتوه، وما اشتريتوه اصلا، انت ما دفعت فلوس. انت عقل، انت تقولين جد الاولاد كتبهم للاولاد، كتب البيت للاولاد، هذا كلامك. طيب كتبوا للاولاد، كتبوا الاولاد بناء على هبة وهبها للاولاد وضيع سائر الورثة، ولا ايه النظام يعني؟ لا، هذا كان عند جد الاولاد، كان عنده ابن متوفى صغير. ايوه، عنده ابن متوفى صغير. فكتب ده ورث للاحفاد، ودى الاولاد البنات ورثهم. كتب ورث للأحفاد، ما تقوليش اشترينا بقى كده، لأن كان قولك اشتريت البيت وخلصت وخلصت. مهم، احنا لازم ننظر في أصل القصة، هل هذا التصرف من الجد كان تصرفا زائرا أم كان تصرفا صحيحا؟ كتب الجنان الشيخ، الموضوع مثلا. دي قضية الناس، يعني أبوك في هذا القول. ده حالة من الأولاد كلهم متجوزين. ما أقدرش أتكلم لا معنى لسؤالك ولا تحمليني ما لا طاقة لي به. هذه قضية إذا دخلت فيها لابد أن أسمع الأطراف كلها. سلام عليكم. قالت خلصنا ودفعت لكل يعطيه من اشترط. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. اتفضل. مصطفى. أهلا بك. مصطفى، أنا مثلا عندي سؤالين. السؤال الأول، هو شخص كان جاي من بره مصر ومعاه مبلغ من المبالغ حوالي 700,000 جنيه. ومستني يحطه فين؟ يحطه في البنك الثاني، او يحطه في البنك العاديه مش فاضي، فهل يحطه في البنك الثاني ولا يعمل ايه؟ او يحطه في كيبيعه او حساب جاري؟ اذا اردت نصيحتي فانصحك بالابتعاد عن البنوك كلها، وتنظر عقارا تشتريه، أو تنظر إلى شيخ، إلى شخص أمين قوي، قوي في المهنة، قوي في مهنته، أمين في تجاراته، تثمر المال معه. هذا الذي أرتضيه لديني ولنفسي أمامك وأمام غيرك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى؟ أيوة نعم. معلش ممكن استفسر بعد إذن حضرتك؟ اتفضلي. لو أنا مثلا عاوز أشتري شقة والبنك هو اللي هيشتريها، يعني هو اللي هيشتريها من الماله. ارتعد عن البنك، هذا ربا، هذا ربا، هذا ربا. حتى لو أنا هاخدها بالقسط من البنك هذا ربا ارتعدي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لو سمحت يا شيخ، سبت هذا الشيخ طه الخشني بيقول إلى نوره سبحانه أتوسل، هل هذا جائز؟ إلى نوره سبحانه أتوسل. يعني نور الله عز وجل، يعني اللي هو بيقول كده في الابتهاء. والله أبدا أنا لا أعرف تفسير هذا عنده ما يريد به، وأخشى أن أنا أجيب بشيء يدور به في دين، لكن عموما نحن نتبع الورد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما التوسل بصفات الله، أعوذ برباك من سخطك، أعوذ بعزتك، أعوذ بعزتك أن تذلني، أنت الحي الذي لا يموت وجن والإنس يموتون. فالتوسل بصفات الله، أعوذ برباك من سخطك، أعوذ بمعافاتك من عقوبتك، أعوذ بك منك، كل هذا جائز دلت عليه النصوص. أما المكهات التي ستدخلونني فيها أعوذنا الله يستر عليك. في أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا إلى خير، لك سند ضعيف. لكن كتقييد يجوز التوسل بصفات الله، أعوذ بعزتك، أعوذ برضاك، صفات الله وأفعال، لا شك في الجواز في التوسل بمثلها لأنها صفات الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. محمد درويش. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ الله يبارك فيك. ليش يا استاذنك بس انا بشتغل 24 ساعة النهاردة تانية؟ انا اتوضى الساعة 6 الصبح، وبعد ما اتوضى بروح البس الشراب وسافر امسح الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وبرجع الصبح تماما النهاردة التانية باذن الله. انا كده لو مسحت الظهر ينفع ولا لا؟ والله الشراب ولا الخوف؟ لا شراب. شلون؟ لي رأي، أختار رأي العلماء القائلين بعدم جواز المسح على الشراب من الأصل، لكن لو أنت تختار هذا الرأي الأخير فمن الممكن أن تمسح. للخلاف القائم، هل المسح، هل توقيت المسح من أول مسحة أو من أول وضوء؟ في وجهان للعلماء. يعني أنا الآن توضأت مسحت العصر وأنا بتوضأ لصلاة العصر، هل التوقيت يبدأ من الظهر حيث توضأت أو من العصر حيث مسحت اليوم والليلة؟ فيها وجهان للعلماء، لكن أنا أنصح بترك كل ذلك الوضوء. لكن عموما هناك من يجاوز لك صنيعك والأولى عدمه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. الشيخ ممكن حضرتك سؤال؟ نعم تفضل. انت قلت بعيد عن شراء الاسكان، شراء الاسكان دي مثلا البنك هو اللي بيشتريها، انت بتشتريها من البنك؟ في جزئية احب الفت نظرك اليها، يعني الشقق دي اولا فيها علتان. العلة الاولى انها غير موجودة، ستبنى لسه، ستبنى، والنبي يقول لا تبنى ليس عندك. فالمعاينة الكاملة للشقة غير تامة. وأنت تعرفين من أصول البيوع معينة الشيء المشترى معينة تامة، لازم أعرفه معرفة جيدة. طب لو حضرتك موجودة فعلا الشقة لو موجودة فعلا صبرا بس فني ماشي هذا حضرتك الله يبارك فيك. فهذه في أكثر الشقق المبيعة بهذا النظام، غير موجودة ولكن في مخطط، يقول لك شقة في جانب خط رقم 10 مثلا. الشيء الثاني وهو المشترك في الجميع أن العقود الموجودة فيها ربا، اقرأيها ستعرف الربا. إذا أنت قرأت العقد وانصحت الأول بقراءة العقد، إذا قرأت العقد بمجرد قراءتي ستعرف الخلل الشرعي، مع أنك مش مثقفة ثقافة شرعية كبيرة لكن ستعرف أن فيها ربا. السلام عليكم. الله يبارك فيك. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلك الشيخ ربنا يحفظك رب ويزيدك عندك. ولك بمثل السمعين السماع. تفضل. شراء سيارة سيدنا من معرض وليس بنك بمقدم، ولكن يشترط يعني نفس العقد ان 10% يعني للبنوية. يعني لو هي مثلا بتكون انت سيدنا يأخذ مثلا 100 والمية الباقية بيقسمها على 5 سنين، 10% في السنة يعني 50% في 5 سنين، فما حكم ذلك؟ بهذا التوصيف لا تجوز. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك؟ الحمد لله. طيب حضرتك حكم العمل في البنك المركزي؟ ماذا ستعمل في البنك المركزي إذا كنت ستعمل بعيدا عن الربا؟ جاد هيعمل في ضباعة النقد مثلا او متابعة رصيد الدولة من النقد الاجنبي؟ لا، طباعة النقد لا بأس بذلك. لا بأس بذلك. نعم تمام. يعني طباعة الفلوس. السلام عليكم. نفعل ذلك ان شاء الله باذن الله. محمد ابو الحاج. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل الله يخليك. ازيك يا شيخ؟ النية في الوضوء عند الشافعية ركن، قضية عند الحنفية وسيلة. أنا أسألك سؤال، اسأل سؤالك ما تشرح لي. أنا أنت تسأل عن ماذا قال رسول الله في النية في الأعمال. أنا كيف لا تتوه نفسك، هذا بتاعك بعيدا. ركز في سؤالك الذي ينفعك. قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. وصلت؟ السلام عليكم. خديجة بارك الله فيك يا خديجة. خديجة ابنتنا. أهلا وسهلا خديجة ابنتنا، بارك الله فيك يا أم محمد. له الشيخ إسلام السلام وفيك الأولاد جميعا. السلام عليكم. عليكم السلام. أنا فأنت ما حكم من يقرأ القرآن الليل وأطراف النهار؟ حكم من يقرأ القرآن أثناء الليل وأطراف النهار شيء طيب، شيء طيب الحمد لله. ذاكر لله أثناء الليل وأطراف النهار، لكن لا يضيع حقوق آخرين. إن لنفسك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لبيتك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. جزاك الله كل خير. الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك. سلمك الله يا عزيز. أنا أشهد أن لا إله إلا الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. ربنا يجمعنا بما تستحق وتشاء. آمين آمين آمين. أستأذن عليك يا شيخ، أنا سؤالي حتى رأى في المنام أنه في الفردوس الأعلى أو في الجنة وشاف سيدنا محمد وسيدنا أبو بكر، يعني هل الجنة في المنام هل هي في الحقيقة؟ لا، هي دي رؤية مبشرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبق من المبشرات إلا الرؤية الصالحة. يراها العبد لم يبق من النبوات إلا الرؤية الصالحة يراها العبد المؤمن أو ترى له. فهنيئا لك بهذه الرؤية. بارك الله فيك يعني أيام قبل المبشرات من المنام عالي فيها فعل الفدس نعم يعني شفت الفدس الأعلى في المنام لا ما قل هل في المنام لا يلجد لأن الله قال لأن الله قال أعداء الله يبارك فيك أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر الله يسلمك الله يسلمك مشكور يا أم يحيى الحاج سناء مرسي مشكورك الحمد لله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل الله يبارك فيك يا شيخنا أنا سمعت الدرس اللي هو بتاع لو استقبلت من عمري ما استدبرت أيوه كنت عاوز أسأل بس يا شيخ هل ال 120 ألف صحابي اللي كانوا مع الرسول ذبحوا هذه التمتع هل ثبت أنهم هل ذبحوا هذه التمتع أو صاموا ثلاث أيام في الحج طبعا وسبعة عند الجحر طبعا بلا شك ان الذين فعلوا ذبحوا يعني 120 ألف صحابي ذبحوا ولد عمه ولا ذبحوا انا عديت 120 ألف ما قلت لك هو امر الله كده في القران كلام الله ماذا ستصنع به تمام طب هل الرسول عليه الصلاه والسلام حين دخل ال يعني هل كان اهل بالحج فقط كما قال سيدنا جابر حديث سيدنا جابر انت عارف شرح طويل الله حفظك الرسول حاجة قارئا في النهاية سمعت؟ سمعت السلام عليكم لا لا بارك الله فيك يا أختي لا لا تسريب عليك أبدا اتفضلي سؤالك الله يسلمك لكن الكلام على الأسئلة المسموعة الآن إن استطعت أجاوب على المكتوبة أجاوب لكن الوقت مخصص لإجابة على الأسئلة المسموعة لكن لا ترسلي سؤال أيضا ومرحبا بك يا شيخ خالد الشيخ وكل إخواننا السلام عليكم وعليكم السلام تفضل نعم يا عبد عارضها للبيع والشخص اللي عايز يشتريها عايز يشتريها من بنك تمويل العقار يعني هو من بنك وهياخد عقد الشقه والبنك هو اللي يدفع لنا فلوس لا لا تساعده لا تساعده على الاسم لا تساعده على الاسم والعدوان عليكم السلام السلام عليكم نعم الحمد لله تفضلي ربنا يجيبك عندنا يا رب انا كنت عايزه اسال حضرتك حاجه انا دلوقتي يا جابلي كان قايل لي خلصنا كل حاجه لما جينا من الفصل ان هو قال لي كل حاجه في البيت بتاعتك وكان على ادراك وقال لما جينا الدنيا تعالى قدام المأذون ان انا كل حاجه ان انا هوضح حقوقي في احنا هنتجوز عن المأذون بس مش هوثق عشان دكتور الأولى ما تعرفش وأنا ما عنديش سجين ولا عندي إعادة زوج تاني لأن هو كان زوجي تاني فليه دلوقتي عن ياخد حاجات من البيت ويديها لبيت زوجته الأولى فقلت له ده حقيقي عفوا عفوا عفوا عفوا هذه قضية لا يصلح طرحها أمام الناس كده كلميني في الهاتف الخاص وأيضا إذا كانت قضية بينك وبين زوجك لا أستطيع أنني أخذ في أرضي في غياب قضية تسمع من الطرفين السلام عليكم إنما حرج يا وقت أداء الله يبارك فيك بارك الله فيك يا محمود رفعت السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لكم الله وشيخنا الكريم وحبكم في الله حبك الله وجزاك الله خيرا تفضلي شكرا لكم سؤال تفضلي بارك الله فيكم لي قطعة أرض لكنني لا أنوي بيعها أنوي بناءها لكن لم تتوفر النقود لذلك وبقيت معي هذه قطعة أرض لسنوات عديدة وأنا أنوي بناءها فهل علي ليس عليها زكاة شكرا شكرا فاضل بارك الله فيكم وياكم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل سمعت الشيخ عن السؤال تفضل ما المقصود اللي هو بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلق يوم الجمعة؟ حلقات جلوس تحلقات في أدريس أو تلاوة نحو ذلك. ستجد يعني يجوز مثلا نحن نتدارس مثلا بعد الفجر في منزل أحد المصدقان مثلا؟ لا، الكلام في المسجد نفسه. في المسجد نفسه؟ أي نعم، المسجد نفسه. طب وهل يجوز الاحتفال بالمولد النبوي؟ لم يفعله النبي ولا أصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. محمد على ما تيسر يا محمد، أجلنا يا محمد إلى أن نثبت المعيد إن شاء الله. الله يوفقنا إياك يا حمدان. الشيخ خالد الشيخ بارك الله فيك يا شيخ خالد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الله يبارك فيك. يا مرحبا، أهلا وسهلا يا أبو أحمد، تفضل. الله يبارك فيك. إحنا في صلاة العصر الإمام نسى التشهد الأوسط. قال وإيه والمصلين قالوا سبحان الله، فرجع ثاني وقام صلى، وبعد كده قال لا لن نعيد الصلاة، صلاة العصر. لا، هو أخطأ لكونه رجع، لكن هذا الخطأ لا يستلزم إبطال الصلاة. أما وضع الخطأ لأنه استتم قائما، وإذا استتم قائما في ركن لا يرجع إلى نافلة، إلى واجب، إلى واجب. انتبه المصلين عدوا الصلاة ثاني. نعم، انتبه عدوا الصلاة ثاني يا شيخ. لا بأس، إذا عدوا الصلاة صحيحة، لكن كلامي أنه يعني التصرف الأمثل أنه إذا استتم قائما من التشهد الأوسط لا يرجع، لكن قدر ورجع الصلاة صحيحة، قد النساء عادي، مش مشكلة، يعني لا دليل على بطلان الصلاة. جزاك الله خير يا شيخ. الله يبارك فيك شيخ محمد، تفضل. وعليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام وبركاته، تفضل. بركة يا. الحمد لله، تفضل. بارك شيخ، عايز أعرف رأي حضرتك في الشيخ ربيع بن زكريا. من الشيخ ربيع بن زكريا؟ ربيع بن زكريا من محل أهو. لا أعرف حد من محل اسمه ربيع، أعرف شيخ اسمه ربيع من الدرقلية. لا، ده بالسعودية صح؟ لا لا، ربيع عن العموم أنا اسمه ربيع بن زكريا العراقي، العراقي حاجة زي كده من المحل أهو. والله ما أذكره. ما في شيخ اسمه ربيع من الدرقلية طالب علم. السلام عليكم ورحمة الله. الله يبارك فيك يا محمد يا ابن الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم، تفضل. كيف الشيخ اللي نحبكم في الله؟ أحبك الله الذي أحببتنا فيه. فضيلة الشيخ، إذا قدر الله ولمس شخص رأى أسوديه هل يجيب الوضوء فصافح معه؟ أختار رأي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في ذلك أن ذلك لا ينقض الوضوء، وذلك لأن أول الآية أولمستم النساء بالجماع، فقال إن الله حيي يكمل بما يشاء الغشيان الوطء الإتيان نحو ذلك، يعبر به عن اللمس المس، يعبر به عن الجماع. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي وعائشة تعترض اعتراض الجنازة، فإذا سجد غمزها فلما جمعت رجليها، وأيضا مست يداها رجليه أو يدها رجليه وهو ساجد ولم يخرج من الصلاة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شوف، لو أنا دخلت مع الإمام في الركعة الرابعة، أقرأ التشهد كامل ولا نصف التشهد؟ دخلت مع أقرأ التشهد كامل من في فصحى أقرأه كامل لن تقصر. الكلام على الوجوب هل يجب إتمامه أو لا، لكن إذا بالتوصيف المذكور إذا عندك فرصة أكمله. شكرا. لكن غير إيجاب. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا العزيز الشيخ رفع الله قدره. وياك تفضل يا الله يسلمك شيخنا. أحسن تدخل حسنا يعني لو عايزة أشتغل في الدعوة أو شروط الداعي ما هي؟ ولو أنا تأخذ أستاذ مرة في الكومنتات وكده على لو في معه الموجود لحضرتك تابع لحضرتك يعني في القاهرة. خلاص ان شاء الله نرسلك المعهد باذن الله، ستصلي بي على الهاتف الخاص نرسلك المعهد. لكن اذا سؤالك عن الدعوه الى الله، الامر فيها سهل جدا ويسير جدا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو ايه. وقال: نضر الله امرا سمع مقالتي فوعاها ثم ادها كما سمعها. فهناك امور يمكنك ان تبلغيها الناس: امرأة لا تصلي تحثيها على الصلاة، امرأة تشرك بالله وتسأل غير الله ذكريها أن الذي يكشف الضر هو الله، ودلني الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة. طيب طيبنا الشريف هو يعني العلم من المهد إلى اللحظة. أنا بفضل الله رب العالمين أكرمني بعلم شرعي، أنا أخذ يعني كم من السنين والقرآن يعني بإذن الله القليل وأختم بإذن الله. طيب والحمد لله أنت على خير كبير، كتاب وسنة. الله يوفقنا وياك ويوفقك للدعوة إليه. أنا كلمت حضرتك على الرقم اللي بتنزله أكثر من مرة ما حدش رد عليا. ما رسالة بس رسالة، أنا أختكم المتصلة فقط. طيب خلاص الله وياكم والسلام. عبد الرحمن يسأل عن مثل صنع الواتساب للابن عبد الرحمن 16-990-57. أما أنا لا أستعمل الواتساب ولا أراجعه، هاتف فقط. بارك الله فيك يا أمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى؟ نعم مصطفى تفضلي. كنت بسأل حضرتك أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما نسف سنين أكثر مثلا من 10 سنوات؟ من 10 إلى 11 فهذا. في كل شهر كان فيه 4 خطب للجمعة، أين كتب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لم تكتب. لم تكتب؟ لأنهم كانوا أميين، يعني في الغالب الموجودون على عهد الرسول جلهم أميون، جلهم أميون. ويعتقد حتى المتعلم منهم أنه لا يجوز له أن يكتب الرسول يخطب. لا مثل الحديث النبوي. أنا أكلم هذا سأكمل يعني. نعم. سأكمل الكلام. أي وكان في أول الأمر الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخشى على هذه الأمة من أن يلتبس عليها كلامه بكلام الله، فقال أولا على ما أرضى من طريق أبي سعيد الخدري مرة موقوفا ومرة مرفوعا: من كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحو. وبعد ذلك رخص في الكتابة لما ميز الناس بين القرآن وبين الحديث، رخص في الكتابة السلام وقال اكتبوا لأبي شاه. وقال أبو هريرة: ما كان أحد من أصحاب رسول الله أعلم بأحاديثي مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو كان يكتب ولا أكتب. فعلى العموم لم تكتب أحاديث الرسول، كان لم يكن مأذنا لشخص أن يكتب لمن يخطب، إنما ينصت النص الحسن فقد لغى فأن يعب الأسباب يعني. لكن في بعضها حفظ، بعض الخطب النبي عليه السلام، بعض الخطب في الحج على وجه الخصوص حفظت ونقلت. نعم شكرا. الله يبارك فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيك حضرتك؟ الله يبارك فيك، تفضل. جزاك الله عنا كل خير. وياك. كان عندي سؤال بس بصراحة. تفضل الله يحفظك. كان في بيت يعني قبل توفى وترك بيت ومجموعة من الأراضي، فالورثة قسموا الأراضي، بس البيت اللي تركوا ده فيه دورين اثنين، فالدور الثاني الابن الأكبر بناه بس من ثلث الأرض. أنا لما يجي يقسموا البيت يقسموه على الورثة، البيت كله يقسموه. عفوا، الولد الكبير الذي بنى الطابق الأعلى ألم يستفد من الأرض؟ لا الأرض، لا الأرض بتاع الوالد اللي جوه. أيوة استفد منها، الذي بنى يعني الولد وضع أمواله في الطوب والسقف لكن استفاد اللي هو استفاد من الأرض، فلازم يدفع ثمن الاستفادة. يعني إذا كان بيت مثلا 100 متر وعليه 4 شقق، فكل شقة يخصها 25 مترا، حتى تكتب له الشقة يدفع ثمن 25 متر وثمن الاستفادة التي استفادها. يعني دلوقتي هو لما نيجي نوزع البيت على الورق، انا سؤال لما نيجي نوزع البيت على الورق هيبقى يعني هيتقسم عليهم ولا هنشيل حق الطبق اللي هو بناه؟ الطابق الذي بناه هو دفع فلوس فيه، إما يأخذ الفلوس التي دفعها في البناء، وإما إذا أراد أن يشتري مقوم الأرض التي عليها الشقة مصير في الأرض ويدفع ثمن الأرض، ترجع لعموم الورثة. هذا طب بعدين فضلت كوالدك البايع، فهل الفلوس تتوزع إزاي؟ يأخذ الفلوس التي دفعها في البناء يتوزع على الورثة. ايوه ده يكون هو منهم. شكرا لك. عفو الله عفو. شاطئ العريش الله يسكننا وياك الفردوس والسماء الى السماوات. مدرسة طلبت من ابني تفسير عالم الغيب والشهادة. الغيب كل ما غاب عنا، كل ما غاب عنا يعلمه ربنا، ماذا سيحدث لنا غدا يعلمه ربنا، الجن غائبون عن أعيننا يعلمهم ربنا، الملائكة غائبون عن أعيننا يعلمهم ربنا، الكنوز تحت الأرض يعلمهم ربنا، كل شيء غاب ربي يعلم أمره، وكل شيء رؤيا شاهد نشاهده ربنا يعلمه. بارك الله فيك. عندما أدرك صلاة العصر وأنا مصلي الظهر كيف أقضي الظهر؟ صلي الظهر معهم بنية العصر، وبعد صلي العصر أو صلي العصر معهم بنيتهم وأقضي الظهر الذي فاتك بعد ذلك. الأمر واسع في هذه المسألة في اتحاد الصفتين والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. نحن نحفظ مجموعة نحفظ في كتب السنة، يعني الحفظ هل يعني لابد من النص أم في الأمر فيه سعة؟ النص يعني نص يعني نسخة تكون يعني إحنا نحفظ النسخة محققة، هل أرض يعني بما في الكتاب أم الأمر فيه سعة في حفظ الحديث؟ لا، في ملاحظة هناك مثلا أحاديث طويلة وكل وجل ما فيها ليس من كلام الرسول، كحديث كعب بن مالك مثلا، كعب بن مالك رضي الله عنه، كعب بن مالك رضي الله عنه يحكي القصة، الجزء المرفوع منها إلى النبي صلى الله عليه وسلم قليل، فممكن تحفظ القليل هذا. ثم هناك أحاديث نتعبد بمعناها، نتعبد بمعناها، وحديث نتعبد بلفظها، نتعبد باللفظ. فالحديث التي نتعبد بلفظها احفظها واتقنها، سبحان الله بحمد عدد خلقه وبدا نفسه مثل الأذكار وغير ذلك. هل ماشي؟ نعم. أنا لا أنه توسع إن شاء الله كما أقبلتك الله سلم. النقطة لا تصل إلى بعد الدرس إن شاء الله، بعد الدرس ما أغلق خدك نقطتين وتصل على الرقم 6533383. هل صح أثر أن عمر قال العراق جمة العرب؟ لا أعلم شيئا من هذا، لم يمر علي قط. وضع الأموال في البنك وأخذ العوائد حرام. هل يزول زيت اسم الله مفردا الله الله الله الله الله؟ لم يرد مثله عن النبي صلى الله عليه وسلم. الوقت التي تريد الاتصال ممكن تتصل أن أي سؤال خاص يريده الإخوة سأرفع السماعة وأجاوبهم عليه سرا، نتشف هذا أريح للجميع. توضيع أوضاع رفع الجد والتجديد في الصلاة في التفصيل في ثلاث مواطن ترفع فيها الأيدي: الله أكبر عند تكبيرة الإحرام، الله أكبر عند الهمل الركوع، سمع الله لمن حمده. في وضع آخر هو عند القيام من التشهد الأوسط منازع فيه، أثبته بعضهم ونفاه البعض. خلع الخاتم عند دخول الخلاء حديث ضعيف. حكم السجن في بلاد الكفار: إذا كنت تأمن على دينك وعلى دين أولادك وتقيم حدود الله فلا بأس. غسل المجزئ، الغسل المجزئ يغنى عن الوضوء أن يجب أن يتوضأ قبل الغسل، يعني الغسل يكفي عن الوضوء. لا، ابن عمر يقول له: أي وضوء أكمل من الغسل؟ فيرى أن ذلك مجزئ. السلام عليكم. وعليكم السلام. أخو عبد أشهد الله أني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أحبك الله أن أجمعنا والمستمعين طويلا في الجنة. اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم أمين وإياك. تفضل شيخنا. يعني أعداء الإسلام منهجا أثمنوا الهم وثيقة، مفاده أنه يسوغ لأي أحد حتى وإن كان غير مسلم أن يفسر قصد قرآني حسب ما يتراءه. فالرجل لكل أحد في أي زمان أو مكان أن يفسر النص القرآني باعتبار الظروف التي يعيش فيها. فما رأي فضيلتكم؟ لن يطلع بر يا أختي، لأنه يعني يسوغ للجاهل والعالم أن يفسر القرآن. هل أنت تقتنع بذلك يعني؟ لا. يعني هل يتصور أنني لست بطبيب، هل يتصور أنني أفتي في الطب؟ أنا مثلا مهندس ميكانيكي، هل يتصور أن أنا أفتي في الهندسة الإنشائية وعدد الأسياخ في كل مكان؟ لا. أنا يعني لست مسباك ماهر، هل أفتي في السباكة وأفتي في؟ الله يقول في كل علم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلماذا العلم الشرعي خاصة وأهم العلوم أسمح للجاهل أن يتكلم فيه؟ ربنا جعل من الناس من هو عالم ومن هو جاهل. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فهل يخول للجاهل أن يؤجي كلام الله ويعبث به كيف يشاء؟ ويقول الرجل يقول من هؤلاء البعداء البغداء: قل إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. البقرة عائشة. وقل أنا حر فسر زي من عائشة. وقل جبت والطاغوت أبو بكر وعمر. ينفع كده؟ ينفع كده يعني؟ لا طبعا. الله الله يوفقك. السلام عليكم. لم يخرج صوتك يا أخت. على المهم أعطيتك رقم الهاتف بعد الدرس الخمس دقائق، يكون بصفة عن أي أخ له سؤال خاص ولا يريد أن يقول، سأرفع السماعة كذا وأقول له السلام عليكم ويجيبه إن شاء الله. معنى الربا الأصلي يا عبد الوهاب، الربا هو أن تعطي شخصا مالا وتأخذه بعد مدة مع زيادة، كقرض ليس تجارة. ربا المسيح في ربا الفضل شيء آخر. حديثنا من الأعمال والنيات أخرج البخاري ومسلم. هل الطابق الثاني خاص بالابن الذي ثمن الطوب مش البيت كله، لأن الأرضية ليس له فيها. البيت الثاني طوب مقام على أرضية، الأرضية ليست له، والخرص يعني الطوب والخرصانات، وأيضا هو سكن فيه زمنا يراعى ذلك. إذا جاء مثلا يقول أنا أبيع الطوب بالسعر الحالي وهو كان شريط رخيص، نقول أنت سكنت أيضا في البيت واستمتعت به الأرضية. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حقوق رسم صور الأشخاص والترفح منها؟ جاء رجل من ابن عباس رضي الله عنهما قال يا ابن عباس ليس لي عمل إلا ما يأتيني من هذه التصاوير، ماذا أصنع؟ قال ابن عباس ابن مني. فدنا منه فقال له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. ثم قال له إن كنت صانعا ولا بد فاصنع الشجرة وما لا روح فيه. السلام عليكم. الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، النميمة نقل كلام الناس من بعضهم لبعض على سبيل الإفساد بينهم. زيد تكلم في حق عمرو، تجرب ترى العمر يا عمرو زيد تكلم فيك وقال كذا، مفسد مفسد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا أحب أسمع الشيخ. معك يا أختي سؤال خاص أو سؤال عام؟ ما السؤال؟ نعم. إيه. تعيديها تعيديها تعيد الصلوات. السؤال إذن ليس خاصا، سؤال عام. ماشي طيب، كملي السؤال بعد الدرس إن شاء الله، لكن أجيب إجابة عن المسلمين. شخص أغمي عليه فلم يصلي المغرب ولم يصلي العشاء وبعدها أفاق، يعيد الصلوات، يعيد الصلوات التي ذهبت عنه حكم حكم النائم، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شيخ تفضل. سؤالي أني أنا عندي زوجتي فهي ترفض النقاب مش بحجة شرعية، لا بحجة إنه هي ما تقبل تلبس النقاب، فصبرت معها كثير وحاولت معها بكل الطرق وكل السبل عشان أهديها للطريق المستقيم، فهي لا ترضى حتى الهجر في كل شيء. حتى الهجر مستعدة للهجر، حتى أنا هجرت أصلا يعني. هي من القواعد النساء وأنها شابة كثيرة، هي شابة أصلا في مقتبل العمر 26 27. والله أمرك راجع إليك إن كنت يعني بعد ذلك مصلية مطاعة لله ورسوله أو ماذا؟ الحمد لله مصلية. أنت بين الأمرين، أنك يعني كنت تأخذ بالرأي القائل بوجوب النقاب لن تصلح لي معك، إذا أخذت بالرأي القائل بأن النقاب يلبس نارها ناشزا في هذه الحال، يعني إذا كنت ترى أن النقاب ليس بواجب فستقر على ذلك، لكن أنا لا أحب هذا للصالحين والله أعلم. نحن في بلد الغرب، في بلاد الغرب في أوروبا، في بلد كفار. أيوة يعني إذا كانت ضرورة تدعو إلى ذلك، إذا كانت هناك ضرورة تدعو إلى ذلك فلكم أجركم. الله قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. أيوة. السلام عليكم. جزاك الله خير يا أبا سالح. هل هو يكره ذلك يا أمة الله أم لا؟ السلام عليكم. السلام السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم الله السلام عليكم. الله يبارك فيك يا شيخ. أسألك بالله من تعلم كتاب الاتصال بالمولد النبوي يا شيخ؟ أجبنا باختصار بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بالمولد النبوي ولا أصحابه ولا أصحابه ولا أصحابه. لا يا عم كلامك غلط، هذا الكلام غلط. والله غلط غلط غلط غلط غلط بالله، كلامه غلط. الله يغفر لنا ولك. السلام عليكم. الله يغفر لنا ولك ويتوب علينا وعليك يا رب. هل تقبل صلاة الزاني؟ صلاة الزاني الصلاة نسأل الله يتقبلها. ما عندنا نص يقول إن صلاة الزاني لا تقبل. هل يجوز الدعاء بالهداية لصديق من أسرة المسلمة أصبح ملحدا لا يؤمن بالخالق؟ يعني يجوز الدعاء له بالهداية، يجوز الدعاء له بالهداية. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أعز الإسلام بحب رجلين إليك، بأبي جهل بن هشام أرض عمر بن الخطاب. وقال أبو هريرة: يا رسول الله، أمي نالت منك ومن القرآن ومن الذي أنزل القرآن. قال النبي: اللهم اهد أم أبي هريرة. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. الحمد لله. تفضل. عليك الصلاة والسلام. عندي ثلاث أسئلة بعد إذنك يا شيخ. تفضل يا حبيبي. أسألك السؤال الأول، هو طب مش طويل أوي يعني. هو كان لي واحد صاحبي وكده يعني كان بيحلق قزعه وكان بيسمع الأغاني، بس ربنا تاب عليه الحمد لله. الحمد لله. وبعدين رجع تاني الحاجات دي ورجع يحلق قزعه ورجع يسمع أغاني، فهل أتركه؟ هل أفضل؟ والله إذا كنت ترى أن الهجران يؤدي لله هجرته لله، وإن كنت ترى أن الهجران سيزيده فسادا ابقى على الوصل، لعل الله أن يهديه على يديك. طيب طيب يا شيخ. هو هل يا شيخ الصور اللي هي تتصورها دلوقتي هي على الإعلان الحديث أحي وما صورته؟ الصور التي هي الفوتوغرافية. أيوة بالتليفون وكده؟ بالتليفون إن شاء الله، نرجو الله أن يكون معفونا. طيب السؤال الثالث. لا شيخ، انت عملت تشتري حفظ القرآن في طالب العلم؟ لا لا مش شكرا. الأخ الشيخ فلاح من بكار رحمة الله تعالى عليه، نسأل الله أن ينور له قبره وأن يفسح له فيه وأن يغفر له ولنا وللمسلمين ما قدمنا وما أخرنا وما أصرنا وما أعلنا وما هو أعلم به منا، وأن يرحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. قال أنا أحبك في الله شيء. أحبك الله الذي أحبتنا فيه. قل العبود وقل الدعاء. الله يوفقنا وياك ويثبتنا وياك. اللهم من الأرض عنا تدين الأخرة. وياك وياك وياك وياك. العبود. الكريم أسأل الله أن يرحم الشيخ فلاح وعموم علماء المسلمين، وأن ينور له قبره ويفسح له فيه، وأن يربط على قلب أهله ونربط على قلوب المسلمين الذين فقدوا أحبة لهم. اللهم آمين اللهم آمين. أغلبتك يا حسام يا حسام الدين، ومرحبا بك هذا البخاري ومسلم. يوسف اليوسف حلقة عن صفة صلاة النبي إن شاء الله نفعلها، لكن الناس ستأخذ حلقات من لن بصدد جمع المادة من كل الكتب حتى تخرج بإذن الله تعالى كلمة طيبة، تخرج كتابا طيبا أو محاضرات طيبة في صفة الصلاة بإذن الله إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام. يا سؤال خاص من فضلك يا شيخ. نعم. لا لا الصوت الآن لا يخرج. السؤال خاص. معلش السؤال يطيل وانا معطل الناس، اذا كان سؤال السؤال سيطول بعد الدرس تكلمين على الهاتف الخاص او تختصر السؤال سمعت الله. كيفية الثبات على قيام الليل؟ اسأل الله الثبات. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى حبك الله. حبك الله الذي حبكنا فيه. كان عندي سؤال لو سمحت. أخويا خليف طلاق بالثلاثة تمام لزوجته. أيوه. وقال لها عليها الطلاق بالثلاثة ما يخش البيت تاني. أيوه. دخل البيت. يكفل كفارة يمين. كفارة يمين؟ نعم. بس قبلها بس قبل كده كان في طلقتين. هذا ليس بواقع، سواء في طلقتين أو ما فيش طلقتين هذا ليس بواقع. يعني كده الطلقة الثالثة اللي قالها دي مش واقعة؟ الثالثة غير واقعة. الثالثة غير قالها عليها الكلام الثالثة ما فيش البنت اللي دخلت دي مش واقعة؟ ليس بواقع. دخلت يمين؟ طيب ماشي يا شيخ مصطفى، شكرا يا رضا، ان شاء الله الحمد لله ما استسلمت. خلاص يا سفيان اشكركم جميعا، اشكركم جميعا، لن نعود الى السماع زمن الحمد لله ما فيش كلام خارج ولا يقرا. نعم يا سيد المحاربين وفقنا الله واياك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيب حبك بالله. حبك الله الذي أحببتنا لك. تفضل. شيخنا الله يبارك فيك، يعني تدعينا بالثبات الله يجزيك خير. الله يثبتنا وإياك. الله يثبتنا وإياك. الله يبارك فيك. الله يثبتنا وإياك. الله يثبتنا وإياك. الله يثبتنا وإياك. آمين يا رب. الله يجزيك خير. وإياك. وإياك. الله يعافيك. هل يجوز لأخذ قرض صغير من السنة للبنك بدون فوائد لكن مقابل السنة تدفع مرة واحدة مع القسط؟ ما صورة هذه الرسوم؟ أحب أن أعرفها. أخصصكم حيلة لبدا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا حضرتك. الحمد لله. معلش أنت عندي سؤالين. سلي. أول سؤال، أنا رمضان اللي قبل اللي فات كنت حاضر في الشهر التاسع فافطرت رمضان كله، فالمفروض علي دلوقتي قضاء ولا إطعام؟ عليكي قاعدة، يعني أفطرت 30 يوم تاني. أفطرتي نتيجة الإرضاع أو النفاس أو الحيض كل ذلك يا قاعدة إن شاء الله. الحمل كنت حامل في التاسع. عليكي قاعدة. طيب السؤال، كان لو زوج حلف بالطلاق على حاجة كذبة بس أنا نعيش طلاق. حلف بالطلاق إيه؟ على حاجة، على موضوع كذبة بس أنا نعيش طلاق. ماذا قال يعني؟ يعني قال مثلا على الطلاق الحاجة دي كذا بس هو كان يعني قصده مش حلف طلاق. لا يقع طلاق إذا كان كذا. شكرا جدا. إذا لم يستطع قاتل خطأ السيامة لطن لن يرد الإقامة في القرآن الكريم، ولذلك اختلف العلماء في من لم يجب الدية ولم يستطع السيامة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. نتصل مرة أخرى، فالقضية الثانية بتاعت الأخ ممكن تفرض على أخيك إذا كان ليس فيه علة أو مرض، يعني شاب في مقتبل العمر لكن لا يصلي إلا صلاة ال السؤال مش ممكن إيه؟ صلاة الصلاة، الصلاة يصلي في رمضان فقط. أنت تسأل عن ماذا هذا سؤالك يعني؟ طيب الإنفاق، هل ممكن أن أنفق على أخي وبما إن هو لا يصلي ولا يصوم ما عدا صلاة في رمضان؟ هو عاجز ولا يستطيع الشغل؟ لا يستطيع الحمد لله، يعني مستطيع العمل قوي البدن. ولا يصلي ولا يصوم. لا أنا لا أنفق عليه. لماذا أنفق عليه؟ لا حظ فيها لغني ولا لذمرة سوية إلا إذا كان لتألف قلب أو شيء من هذا فقط. أما بالشكل الذي تذكره ربما أتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذه مفاوضة زادنية تكاليف موظفين وزور ورق من هذه أصنع البنك هذا رأفت. يعني هل البنك عندكم بنك صالح كده يعني ما يأخذ فائدة عن الناس؟ هذا شيء طيب لا يوجد من التهد لكن تصوره حكم يدعو نبتة الكيف اللي تسمى الحشيش مراعة الحشيش حرام بلا ريب. الله لا يحب الفساد. هل يجوز أن يجوز الاحتفاظ بصور أسرتي إذا لم يكن لها فائدة؟ لماذا الاحتفاظ بها وما اعتقد بصورة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم صاحب الفضيلة تفضل. بارك الله فيك وجزاكم الله خير ونتعك الله بالصحة والعافية. وياك تفضل. السؤال من الرجل زهر امرأته ثم تركها 10 سنين وأراد أن يرجعها فماذا عليه؟ زهر امرأته أي عليه أن يكفر كفارة الظهر قبل المساس قبل الجماع. ده قعد 10 سنين يعني محرم عن نفسه. أي ما هو ما طلق. ما طلق يعني ما زالت زوجة لكن قبل أن يجامعها يحرر الرقبة إن عجز صام. قبل الجماع. الله يبارك في عمرك يا رب. طيب الله لأذان المغرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. هذا المغرب في الصعيد هو نفس المغرب عندنا هنا في البحر. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.